بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله قصة الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وكنا انتهينا إلى مشهد صعب جدا، وهو مشهد قتل والده أمامه. فقد رأى الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقتلون والده، وذلك لأن والده كان في الحصن، ثم إنه أراد أن يخرج من الحصن وأن يعني يجاهد مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الناس، فجعل منهم المقدمة والميمنة والميسرة والمؤخرة، وجعل من يحمي الحصون والنساء والأطفال. فكان والد حذيفة رضي الله عنه ممن يحمون الحصون، كبر سنه وشيخوخته، ونحن نحتاج إلى من يحمي الحصون. فلما حمى وطيس المعركة واشتد الحرب واشتد الضرب، فكأن الرجل اشتاق إلى الموت والقتال في سبيل الله عز وجل، فلم ينتظر، ولكنه تعجل وخرج من الحصن ليقاتل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج لم يعرف أحد أنه في هذا المكان، ولذلك الصحابة رأوا رجل في هذا المكان فبادروه بالقتل، فأخذوا يضربونه بالسيوف، تعاورته سيوف المسلمين، يعني ده يضرب فيه وده يضرب فيه وده يضرب فيه، بقى منظر رهيب جدا، منظر صعب. تخيل أنك تجد والدك مثلا يضرب بالسيف، مش سيف واحد، ده يضرب بالسيف وده بالسيف وده بالسيف وده بالسيف، تعاورته سيوف المسلمين حتى خر صريعا رضي الله عنه. وذكرنا أن دوت يعني يعتبر مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نتيجة من نتائج المخالفة، نتيجة من نتائج مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو القائد أن يحدث مثل هذا. ولكنه كان رجل يريد الشهادة، فنسأل الله جل أن يبلغه إياها كما قال حذيفة رضي الله عنه. فما كان من حذيفة رضي الله عنه إلا أن قال أبي أبي، فلما قتل فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني خلاص تخيل كده، لما بقول أبي أبي أبي ومحدش بيسمع، ده دنيا صوتها جلبة خيول وسيوف، لا أحد يسمع، هو يقول أبي أبي أبي ولا أحد يسمع، حتى خر صريعا. فماذا يكون موقفه؟ مش بيقولون بقى أنا بنجيك وأنا بقول لكم ما حد سمعني، قتلت أبويا وإنتوا قتلوا وإنتوا وإنتوا، لا لا لا. فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انظر إلى عفو وإلى هذا الأدب وهذه التربية التي تربى عليها، مهما عمل أصحابه فيه يقول يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني دول قتلوا والده، ولذلك علقنا وقلنا إن أخوك المسلم ماذا فعل معك حتى تعاديه وحتى تحاربه وحتى تقف له بالمرصاد وحتى تقاطعه وحتى تدابره؟ هل قتل والدك وقطعه إربا؟ هل فعل ذلك؟ إن هو قتل والدك إرب إرب قدامك، هل فعل ذلك؟ لم يفعل ذلك. فإذا مهما كان الخطأ أو مهما كان الخلاف أو مهما كان الجرم، إذا يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم كان ما هو أروع من ذلك، المشهد التالي، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه الدية، هذا قتل خطأ، يريد أن يعطيه الدية فرفض أن يأخذها، وقال إنه طالب شهادة وقد نالها، فتصدق بديته على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على قتلة والده. تخيل أنه يتصدق بالدية على مين؟ على قتل أبوه، يتصدق يعني قتل والده ويتصدق عليهم بالدية. هل ترى أروع من ذلك في العفو؟ هل ترى أروع من ذلك في يعني حسن الظن بإخوانه وبالمؤمنين وبالناس؟ صور رائعة من التربية ومن العمل لدين الله عز وجل والبذل لدين الله عز وجل والعفو والصفح عن إخوانه المسلمين. فقال أشهدكم أني قد تصدقت بديته على أصحابي، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المواقف تظهر معادن الناس. يعني تخيل هو مثلا مش متربي التربية الصحيحة، كان إيه ردود الأفعال اللي أنت ممكن تراها لما واحد مثلا والده يقتل خطأ على يد مثلا أصحابه، كان ممكن تسمع إيه؟ كان ممكن تشوف إيه؟ دي كانت ممكن تبقى حروب، مش كده؟ تبقى حروب دامية. ومع ذلك يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم انتقلنا إلى جزء آخر، وهو كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة لمهام صعبة. بعد ذلك عرفنا من بداية القصة أن حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف وصل حذيفة إلى هذا العمل؟ وكيف استحق هذه المنزلة إن هو يكون أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصطفيه من بين أصحابه ليضع عنده السر، يأتمن على السر. إذن حذيفة ده حاجة تانية خالص، مش كده؟ أكيد وصل لهذه الدرجة بأشياء عظيمة وعجيبة، نرى كيف. فقلنا سبر الرسول صلى الله عليه وسلم غور حذيفة رضي الله عنه، فتجلت له فيه خلال ثلاثة: ذكاء قد يسعفه في حل المعضلات، يعني ذكاء فذ، هذا الذكاء يسعفه في حل المعضلات، وبديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها، وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. ثلاث صفات وثلاث خلال تميز بها حذيفة رضي الله عنه. طبعا أنتم اليوم إن شاء الله تتكلمون، إن شاء الله تتكلمون كثيرا يعني. فهذه الفقرة بداية قل سبر الرسول صلى الله عليه وسلم غور حذيفة. يعني سبر غور حذيفة؟ أولا كده يعني سبر، أنا قلت بقى أنكم ستتكلمون كثيرا إن شاء الله. يعني سبر غور حذيفة؟ ها؟ بالسين سبر غور حذيفة، ها؟ وانت بتدخل في معضلة تانية، طب يعني صبر بالصاد؟ خلينا في السين. سبر غور حذيفة، سبر غورة، تفضل. يعني وصل إلى أعماقه، وصل إلى أعماقه واختبره، وصل إلى أعماقه واختبره، وصل إلى أعماقه واختبره. إذن ماذا تلحظ من هذه؟ يعني صبر غوره، دخل إلى أعماقه واختبره، نستفيد منها إيه في حياتنا الدعوية والتربوية والعملية؟ تفقد الإخوة. تفقد الإخوة ده يبقى عن ماشي كده، أما إيه صبر غوره؟ يبقى تفقد الإخوة ده عن ماشي. صبر غوره المعايشة، ماشي. إيه تاني؟ قول. صبر الداعي على دعوته. يعني عايز تقول ايه؟ يعني الداعيه مهما تقول فهو بيصبر حتى يصل للمراد. انت بتقدم في مشوار تاني خالص، ها؟ نستفيد منها، اتفضل. دور المربي في الوصول الى اعماق من يربيه. اذا علاقه المربي بمن يربيه علاقه سطحيه؟ لا، مش علاقة سطحية، بل يجب أن تكون علاقة يصبر فيها المربي غور أصحابه، يصل إلى أعماقهم ثم يختبرهم. يختبر، مش يختبر من على السطح كده. ولذلك هل ينبغي أن يكون المربي متسرع في إصدار أحكامه على من يربيهم؟ يعني مثلا ممكن تكون أنت قاعد بتربي مجموعة من الشباب، هل من اليسير والتوجيه السليم والصحيح انك انت مباشره تقول ده ما بيفهمش، ده ما بيحفظ، ده ما عندوش قدرات، ده مواهبه ضعيفه قوي، ده ما عندوش ابتكار، ده ما عندوش ابداع، ده ما ينفعش بحاجه؟ هل التقييم دوت، او تقول ده ما شاء الله، ده رائع في الخطابه، ده ممكن في العمل القيادي يبقى رائع، ده ممكن يبقى قائد تمام، ده ممكن يبقى جندي مية مية. هل هذه الأحكام إنك أنت تحكم عليه إن هو جندي ناجح أو قائد ناجح أو رجل مبدع أو رجل فاشل، هل هذه الأحكام وإصدارها هل المعلم أو المربي يصدرها بيسر وببساطة ولا وبطريقة سطحية؟ ولا ينبغي أن يصبر غور أصحابه أولا ويختبر ثم يخرج من هذا الاختبار بهذه النتيجة، إما أنه يصلح أو لا يصلح؟ إذن الموضوع يحتاج إلى تخصص، ولا أحتاج إلى أي حد يستطيع أن يسبر الغور، أي حد يستطيع أن ينزل إلى الأعماق. لا لا، ليس كل الناس يستطيعون أن يصلون إلى أعماق النفوس حتى يستخرجوا مكامن هذه النفوس. إذن المعلم أو المربي ينبغي ألا يتسرع في إصدار أحكامه، فمهمة المربي ليست مهمة سطحية ولا شكلية، ليست مهمة سطحية ولا شكلية، ولكن المفترض أن هو يعني يغوص ويسبر غور أصحابه حتى يستخلص الكنوز التي في القلوب والتي في النفوس، لأن الإنسان به طاقة عالية جدا، كل واحد مننا وكل واحد ممن تربيه فيه طاقة هائلة، ولكن من يعرف هذه الطاقة؟ من يستطيع أن يخرج هذه الطاقة؟ من يستطيع أن يوجه هذه الطاقة؟ ما أنت ممكن يبقى عندك براد، عارف البراد اللي بيعملوا فيه الشاي؟ تحط فيه مية وتفضل تحط على النار يغلي يغلي يغلي، مش كده؟ هيطلع طلع إيه؟ بخار. هيطلع منين؟ بيطلع من السخونية. الأخ بيقول لي هيطلع من السخونية، ما شيء طبيعي ما يطلع من التلج يعني. وبعدين مع الإخوة، وبعدين مع الإخوة أخواننا، مش معقول كده هيطلع من الغطاء؟ ما أنت حاطط الغطاء، مش هيطلع من الغطاء طبعا، هيشيل الغطاء ويطلع. دي أبسط معاني الإبداع، ما فيش إبداع خالص. براد يا أخواننا متغطي، هيطلع منين البخار؟ مش عارف تقول بسبوس الحتة اللي قدامه، مش كده؟ أيوة، من الحتة المعوجة دي، سميها ما تسميها هيطلع من هنا. طيب ما هو البخار طلع، استفدنا بيه بإيه؟ ولا حاجة. كل ما هناك عرفت أن المية غلت، مش كده؟ مؤشر المية غلت. لكن لو أنت أخذت البخار اللي طالع دوت وامترابط ماسورة في الفوهة اللي طالعة ديت، والبخار اللي طالع ده وجهته على مجموعة تروس ومراوح ومش عارف ايه، مروحة ادارت، دورت ترس، دورت آلة، دورت جهاز، ممكن تستفيد من البخار اللي طالع ولا مستفيدش؟ ممكن تستفيد. فاكرين زمان البخار الاطرب ابو بخار وتشي تشي تشي ده، فاكرينه؟ فاكرينش ولا ايه؟ المهم كان في زمان قطر بيعدي من هنا، قطر ايه بالبخار، يحطوا عليه فحم من فوق والقطر يفضل ديش ديش كل شويه ويجر عربات كتير قوي. الله، ايه ده؟ وجايب الطاقه دي منين وبتحرك ازاي؟ دي طاقه بخار. تخيل، دي طاقه بخار، ان هو بيحط الفحم، بيحط الحاجات دي، بيسخن على غلايات معينه، الغلايات بتطلع كميه بخار عاليه، بيحطها في مواسير بتمشي بتحرك العجل ويتحرك القطر ويجر وراه عربيات كتيره جدا. ده نتيجه ايه؟ انك احسنت توجيه الطاقه المستخرجه. شويه هواء بخار عملت فيهم ايه؟ استطعت انك انت تنتج منهم شيء مهم. فاذا الطاقه موجوده، لكن كيف يمكن استخراجها؟ واستخراجها مش هو المشكله، وما المشكله فين؟ في توجيهها. انك انت ممكن تطلعها يبقى بخار طار، لكن ازاي توجهها عشان تكون فاعله، حتى تكون ايجابيه، حتى تكون منتجه. اذا كل واحد مننا بقى جواه طاقه ولا مفيش طاقه؟ في واحد بيوجه طاقته عن المعاصي والذنوب، ليه يمارس العادة السيئة ويبص للأغاني ويدخل على النت، طاقة. وفي واحد تاني يوجه طاقته للصيام والقيام والعبادة وقراءة القرآن، واحد يوجه طاقته للانتشار في الأرض ودعوة إلى الله عز وجل وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، طاقة موجودة. في واحد بيقعد عنده طاقة في عقله، يقدر يفكر ويبدع ويخترع وينظم ويبرمج ويستخرج هذه الطاقة. إذن في طاقات فينا كامنة، نحتاج إلى من يخرج هذه الطاقات ويحسن توجيه هذه الطاقات. فالأمة تنتظر هذه الطاقات الكامنة لأنها طاقات قوية جدا، وربما يقول أنت عندك شيء تستطيع أن تقدمه لهذه الأمة وأنت لا تعرف قيمته وأنت لا تعرف أهميته. واحد يقول لنفسه وأنا أستوي إيه يعني؟ أنا اللي عندي ده ولا حاجة، أنا ما عنديش حاجة، ويبقى عنده إيحاءات سلبية نحو تقدمه وتطوره. وكان يقولوا بعض العبارات اللي هي تعتبر إيحاءات سلبية، زي واحد يقول إيه، أنا طاقتي محدودة، تقول له اعمل، يقول لك أنا طاقتي محدودة، تقول له طب صوم لك يومين ثلاثة، تقول لك هو يوم واحد اللي أقدر أصوم بالعافية، طب صلي، يقول لك ما أقدرش الصلاة دي أنا بالآخر، طاقتي محدودة. هو كده بيهدر طاقته ولا بيطور طاقته؟ هو بيهدرها، هو بيهدر الطاقة ديت، يقول أنا طاقتي محدودة. أحيانا يقول أنا رأيي غير مسموع، انا رايي غير مسموع. مش انت ساعات كتير بتقول كده؟ يقول لك ما تتكلمش ليه، تقولش رايك ليه، الرد يكون ايه؟ حدش بيسمع رايي، رايي ملوش لازمه، انا رايي غير مسموع. كل هذه ايحاءات سلبيه بتجعل الانسان يفقد طاقته او يوجه طاقته في التوجيه السلبي. لما واحد رايه مش مسموع، واحد ملوش لازمه، طب هيعمل ايه بالطاقه الكامنه جواه؟ ممكن يستغلها في معصيه الله سبحانه وتعالى، ممكن يستغلها في معصيه الله من يخلو بينه وبين نفسه فينتهك حرمات الله عز وجل، يستغل الطاقه الكامنه داخله. او ان هو يفكر في الافساد في الارض، تبص لي يتاجر في المخدرات ويتاجر في مش عارف ايه ويتاجر في ايه ويبقى بلطجي، طاقه مش كده؟ يعني هو الرجل البلطجي ده اللي بيصرف طول الليل، مش دي طاقه؟ ولا هو يعني ضعيف وهزيل ومش ده؟ بالعكس، ده هو بيفضل نايم طول النهار ويصبح بالليل زي الخفاش، زي خفافيش الظلام، يدخل هنا وينط هنا ويطلع هنا، ايه الطاقه دي كلها؟ وممكن يقعد يوم واثنين مفيش مشكله، مفيش مشكله، ينام ويسد في الارض طاقه، ولكن بيهدرها. كيف يهدرها؟ يهدرها في معصيه الله عز وجل. احيانا الواحد يقول ايه، انا لا يمكن اغير الواقع، انا لا يمكن اغير الواقع، يعني ما اقدرش اغير حاجه، انا ما اقدرش اغير حاجه. زي واحد يقول لك انت هتغير الكون، مش الكلام كان بيتقال زمان الكلام ده؟ لغايه دلوقتي برضه لسه، لغايه دلوقتي احنا من زمان بنقول هنغير الكون، قبل الثوره واحنا بنقول هنغير الكون، لان احنا لنا ثوره، نحن لنا ثوره، ثوره على الباطل، ثوره على المنكر، ثوره على الطغيان، ثورتنا لاقامه شرع الله سبحانه وتعالى. فنحن لنا ثوره من زمان، عشان كده بنقول ان احنا هنغير الكون، رغم ان الناس بتقول لك انت هتغير الكون، تستنكر عليك بذلك او جهدك او عملك او تضحيتك، تقول لك انت هتغير الكون، يا عم خليك في نفسك، البس وكل واشرب وهيص واعمل انت هتستعمله وفكك من اللي انت فيه دوت، مش كده؟ وانت هتغير الكون. طبعا هتغير الكون دي بتخليك تبقى تتقدم للامام ام ترجع للوراء؟ للامام. ده انت شكلك نايم. لما واحد يقول لك انت هتغير الكون دي ترجعك لورا ولا لقدام؟ لما انت تعتقد انك انت مش هتغير الكون، ترجعك لورا ولا تجيبك لقدام؟ لورا. ده ايحاء سلبي بتحسسك ان انت عاجز، عاجز يا اخواننا، ما يقدرش يعمل حاجه. بيقول لك انا ما اقدرش اغير الكون، ما اقدرش اغير حاجه، والدوت ايحاء بايه؟ بالعجز والسلبيه. احيانا يقول لك ايه، انا ما اقدرش اقاوم الطيار، ما اقدرش اقاوم الطيار، طيار عالي قوي عليا، المنكر كتير جدا، ما اقدرش اقاوم الطيار، اصدقاء السوء كتير، ما اقدرش اقاومهم، الباطل كتير، ما اقدرش ادافع عن نفسه، ما اقدرش اقاوم. ده معناه ان هو هيستسلم ويقع ولا هيقاوم؟ ده هيستسلم ويقع، هذا بيهدر طاقته. وكل ديت من الايحاءات السلبيه. واحد يقول لك انا بص انا جندي، انا بطبق الاوامر، انا من ايدك ديت لايدك ديت، اقلبني وشقلبني واللي انت عايز تعمله اعمله. طب هل ده اللي احنا عايزينه؟ احنا عايزين جندي، لكن جندي يفهم، جندي يعي الاوامر، يعي ما هو المطلوب، ويفكر ويبدع وينتج ويتحرك، مش جندي يعني حته شطرنج يتحرك من هنا حطه هنا تشم من هنا ملوش دعوه. لا، نحتاج الجندي الذي يعرف معنى الجنديه، يسمع ويطيع وينفذ الأمر، وكذلك يفكر ويبدع ويقدم رأيه ومشورته ويبتكر. نحتاج إلى الجندي الفعال الإيجابي، مش الجندي السلبي. واحد تاني يقول لك أنا بص معلش أنا بخاف من الإحراج، لماذا لا تقدم، لماذا لا تخرج طاقتك؟ يقول لك أنا أخاف من الإحراج، الإحراج، واحد يحرجني، وعلى أي حد يحرجني؟ لا، لا أنا هتكلم ولا هقدم مقترحاتي ولا هقول حاجة، وخليني أنا قاعد ساكت وخلاص، إيه رأيك؟ كل ديت بتوجه الطاقة توجيه سليم ولا بتخلينا نفقد الطاقة الموجودة؟ دي احنا بنفقد الطاقة الموجودة. ولذلك يجب علينا أن نتجنب هذه الإيحاءات السلبية كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبر غور أصحابه، يدخل في أعماقهم، يدخل في لماذا؟ ليكتشف الطاقات الموجودة ثم يوجه هذه الطاقات. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يسبر الغور لا يتسرع في التقييم، لا يتسرع في التقييم، يعني مش من أول مرة يقول لك ده ما ينفعش، ده ما يصلحش، أو مش من أول مرة يقول لك ده يصلح، ويجلس هنا أو يفعل كذا أو يفعل كذا. لا، يجب على المربي والمعلم ألا يتسرع في التقييم، ما تسرعش. يعني ممكن يبقى التلميذ جنبك يقعد سنة واثنين وانت لسه ما حددتش الراجل دوت ممكن ينفع في ايه. ممكن، لأنك تسبر غورة وتختبر، تختبر مواقف وجمل وكلمات في اعتبارات كثيرة أنت تختبر على أساسها. ولذلك قلت إن قضية التربية هذه قضية تخصص، مش أي واحد بيقعد مع شوية أولاد في المسجد ده اسمه مربي، لا ده يعني أكتر حاجة هنقولها معلم، لكن مربي دي لا. يجب أن احنا ننتبه للألفاظ حتى لا تكون هذه الألفاظ قليلة القيمة. لما كل واحد قاعد مع مثلا بعض الأولاد أو بعض الشباب يعلمهم يحفظهم بيدرس لهم نقول عليه مربي، لا، احنا كده بنفقد الكلمة معناها ومدلولها. لأن هذا الذي تقول عليه مربي لا يستطيع أن يسبر غور أحد، ولا يستطيع أن يكتشف طاقات، ولا يستطيع أن يوجه هذه المواهب، لا يستطيع ذلك. وعمل التربية عمل تخصصي، يعني له دراسات وله تجربة وله خبرة، لابد أن الإنسان يكون له يد طولة في هذا الباب، مش مجرد أن أنت قريت كلمتين أو أنك أنت قعدت عدتين يبقى أنت بقيت مربي، لا، آخرك نقول عليك معلم، وليس هذا قليل. إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في قعر البحر لا تصلي على معلم الناس الخير. يعني حتى الحيتان اللي في البحر، السمك اللي في البحر ده بيدعو لمن يعلم الناس الخير. فلما نقول ان عملية التربية دي عملية تحتاج الى تخصص، هذا امر طبعا مهم جدا. وتلحظ ذلك في قصة خباب بن الأردت لو انتم تذكرون. ام انمار لما اشترت خباب من السوق وكانت تشتريه لعلة، كانت تريد أن تشتري عبد يخدمها وتستفيد من كسب يده، تستفيد من كسب يده، يعني ذو شقين، عايزة يخدمها وعايزة فلوس، من وراء كمان عايزة فلوس، طماعة عايزة فلوس، عقلية استثمارية. طيب المهم أن هي عملت إيه؟ بعد ما خدته ومشت بيها، أول ما وصلت مكة دفعته إلى قين من قيون مكة ليعلمه الصنعة، ليعلمه الصنعة. هذه الفقرة يستنبط منها التخصص. هي كانت عايزة يطلع عنده صنعة قوية يستطيع أن يأتي بالمال الغزير، فشافت إيه أحسن صنعة في البلد، إيه الصنعة اللي مش ممكن تقف في البلد، لقيت صنعة إيه؟ السيوف، سياف، قين من قيوم مكة، عن سياف من صانعي السيوف في مكة. زي بالضبط ما تيجي انت تفتح محل في مصر هنا، تفتح محل ايه؟ شيء طبيعي، قول فول، اسمه فول الاول، اسمه فول وطعمية، ده اول ما تيجي اعمل ايه؟ محل فول وطعمية خلاص. او لو انت في القاهرة تفتح محل كشري. شفتوا بقى انت حافظين ازاي؟ اذا اقف مكة، في مكة يبقى المحل اللي هنفتحه محل ايه؟ سيوف، لان الدنيا كلها دنيا السيوف، مش بقى دنيا الموبايلات والهزار، لا، الهزار هناك بالسيوف. إذن هي دي التجارة الرابحة. فهي دفعته إلى قين من قيوم مكة. قين من قيوم مكة يعني متخصص في صنعة السيوف، يعني مش أي صنايعي، مش أي صنايعي، مش أي حداد، لا، دي ودته لمتخصص في صناعة السيوف. طيب إذا كان هي بتوديه متخصص لصناعة السيوف، إحنا النهاردة بنحب الربي، نودي المتخصص في صناعة إيه؟ السيوف برضو، ولا متخصص في صناعة العقول؟ لابد ان احنا نحصل التوجيه. يبقى احنا محتاجين لمتخصص في هذا الباب، في هذا المجال، حتى يستطيع ان يسبر غول اصحابه ويستخرج الطاقات الكامنة من داخل هذه النفوس. اذا الامر ليس بالسهل. ولذلك المربي او المعلم لما يقيم ويقول هذا يصلح او هذا لا يصلح، لابد ان التقييم بتاعه يكون محل اهتمام واعتناء، لانه لا يمكن يكون قاله من تلقاء نفسه هكذا ولا من أول نظرة، ولكن بأن يسبر غور هؤلاء الناس ثم يستخرج الطاقات الكامنة منهم. إذن لماذا التقييم؟ يعني لماذا يسبر غورة؟ لماذا يقيمه؟ لماذا التقييم؟ لماذا التقييم؟ حد يقول لي ليه التقييم؟ عايزينه في إيه التقييم؟ عشان نعرف نوجهه، عشان نعرف قدراته. لنضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليحسن توظيفه. لو احنا قيمنا التقييم السليم هذا يصلح لكذا. الخطوة اللي بعدها انه ينفع يتحط فين؟ في نشوف له مكان. يعني احنا مثلا ايه جينا نقيم ونقول الراجل دوت بيعرف يصور كويس، يبقى تفتكر دوت هنمسكه بعد كده الكاميرا ولا نخليه يعمل حاجة تانية؟ لا هي الكاميرا بقى، ما هو خلاص طالما هو بيصور كويس يبقى مين اللي هو هيكون جدير بأن يقوم بهذا العمل؟ مش هقوله تعال اظبط الصوت انت، ده ممكن يكون ملوش في الصوت خالص، ده ممكن يضلمها. ولا هقول له امسك الفيشة او امسك المراوح، لا لا لا، ده ممكن يقفلها. لكن هو كل اللي يفهمه واللي يعرفه في الكاميرا. طالما كذلك إذن لابد بعد اكتشاف انه يصلح لهذا المكان يتم توظيفه في هذا المكان. فسبر النبي صلى الله عليه وسلم غور حذيفة رضي الله عنه فتجلت له خلال ثلاث. يبقى لما سبر غوره حصل ايه؟ تجلت. لما سبر غوره حصل ايه؟ تجلت الخلال. يبقى ما كانتش ظاهرة، ما كانتش واضحة، هو كان عنده خلال كثيرة ظاهرة واضحة لكن مش هي دية التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت ممكن انت كشخص دلوقتي ما فاكش صفات كويسة، بالعكس ده انت مليان صفات كويسة. ده احنا ممكن نقول ان الصفات الوحشة القبيحة المرفوضة قليلة فيما ارى، أليس كذلك؟ لكن ايه هي الطاقة الكامنة التي بداخلك التي تستطيع ان تحرك الجبال؟ ما هي الطاقة؟ هو ده المطلوب بقى، يعني هنوصل للمعدن الأصلي، لأصل المعدن حتى نستخرجه ونحسن توجيهه وتوظيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سار غوره تجلت له خلال ثلاث. أولها ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات. ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات. خد بالك يسعفه في حل إيه؟ المعضلات، مش في خلق المشكلات. ما في واحد ذكي بس بيودي ذكاءه فين؟ يخلق لك مشاكل، ده كيف يعمل مشاكل. فكيف يستفاد من الذكاء؟ انه يوجه التوجيه السليم، كيف يخدم، كيف يرتقي، كيف يقدم، مش كيف يدمر ويفسد ويتلف. فليس في خلق المشكلات بل في حل المعضلات. ونسأل ماذا يفعل شبابنا بذكائهم؟ ولا ما عندهمش ذكاء؟ عندهم ذكاء مش كده؟ عندهم ذكاء. تبص تلاقي مثلا ايه أبوه شفر الجهاز الكمبيوتر عشان ما تدخلش على المواقع الإباحية يفكها. فك الشفرة ده ازاي؟ ولا أبوه يشفر القناة الفضائية عشان ما تدخلش على قنوات إباحية ولا يفك الشفرة فكها ازاي؟ يستخدم ذكاؤه في ايه ده؟ في فك الشفرة مش كده؟ في الوصول إلى الباطل، في الاحتيال حتى يصل إلى ما يحرم الله سبحانه وتعالى. وهل ده هو الذكاء المطلوب؟ ده بئس الذكاء الذي يقوده إلى أن يصل إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. يفضل يفكر إزاي يقابل البت ديت وإزاي يأثر عليها وإزاي ما عرفش ياخدها يروح فين وإزاي وإزاي وإزاي وإزاي مش كده؟ بذكاء برضه بالمخ، ازاي يبقى ليه علاقات مع 20 واحدة وهم ما عرفوش بعضهم؟ حاجة عجيبة. بس بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل كتير، بيحصل كتير. ذكاء فذ، بس أين يستغل؟ كيف يستغل هذا الذكاء؟ لو إن هذا الذكاء يستخدم في طاعة الله عز وجل، في التفكير والإبداع في دين الله عز وجل، لكانت النتيجة تبقى إيجابية جدا وأفضل كتير. لو فكر الشاب الذكي ده لنفسه ازاي يعمل مشروع ناجح، هينجح ولا هيفشل؟ هينجح، بس هو مفكرش. ليه؟ لانه حاسس انه ملوش لازمه، حاسس ان رايه ما بيتسمعش، حاسس انه ما قدرش يغير الكون، حاسس ان الدنيا صعبه قوي قوي قوي، وبالتالي طاقته وذكاؤه وكل امكانياته بيهدرها يضيعها، لا يستطيع ان يستفيد منها. ذكاء فذ قد يسعفه في حل المعضلات. وبديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها. بديهة مطاوعة، البديهة اللي هي ايه؟ سورة الفهم بقى. الذكاء ده كان شيء، لكن هنا يرحمكم هنا سرعة الفهم بديعة، بديهة حاضرة. يعني بمجرد ما يلقى عليه الشيء يحفظه ولا يفهمه؟ ها يعمل ايه؟ يفهمه، مش مسألة يحفظه بس، يفهمه. هذه البجيهة الحاضرة نحن أكيد نحتاج إليها. طب هي موجودة عند كتير مننا ولا مش موجودة؟ ما هو مش معقول نكون الناس بتسمع وما بتفهمش، مش معقول، محتمل. لو احتمال يبقى احتمال ضعيف جدا. انك انت تسمع وتفهمش ده احتمال بسيط، لكن انك ان المجموع بيسمع وبيفهم ده موجود. طب احنا بنستفيد من البديهة الحاضرة ديت في ايه؟ انت راجل بتفهم كويس، يعني الكلام انت سمعته فهمته، عملت ايه؟ كيف الاستفادة من هذا الفهم؟ طب انت دلوقتي راجل بتسمع وتفهم، هل حاولت ان تقرأ في العلوم الشرعية أو تسمع الشرائط المسجلة أو تسمع محاضرات علمائنا ومشايخنا بحيث أنك أنت تستفيد من هذا الفهم وهذه البديهة الحاضرة في أنك أنت تقوي نفسك وتقوي ملكاتك وتقترب إلى الله عز وجل أكثر وأكثر؟ البديهة ديت، سرعة الفهم ديت، ماذا نصنع أيضا بها؟ يعني شوف أنت كيف يصرفها الشباب وغيرهم ممن لا يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى. واحد عنده بديهة قوية بيفهم بسرعة بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ ها يحد يقول لي إيه؟ فيش أمثلة؟ فيش أمثلة؟ إخوة طيبين، إخوة طيبين، فيش حد كان مخربش؟ إيه مولودين طيبين برضو؟ مش معقول. بديهة، واحد بيفهم بسرعة، يفهم بسرعة. اتفضل. بيستخدمها في العلوم، ده راجل طيب كده، بيستخدمها في العلوم الحديثة، ده يبقى راجل طيب. لكن سلم يكون عنده بديهة حاضرة يفهم بسرعة ثم لا يوجهها إلى طاعة الله عز وجل، يبقى هذا بيهدر طاقته وبيهدر إمكانياته وبيهدر ما أتاه الله عز وجل من القوة والقدرة. أيضا هذه البديهة كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدمونها أحسن استخدام، فبمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأمر كان الصحابة تبدأ تفكر بسرعة وتبرمج هذه الكلمات وهذه التوجيهات ثم تخرج الأفكار. مجرد ما يسمعوا توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام يبدأوا يدخلوا المعلومات وبسرعة يفكروا وتخرج الآراء وتخرج الاقتراحات التي تخدم هذا الدين. لو نظرنا إلى غزوة الأحزاب، هي كانت فكرة مين؟ إن إحنا نفحر الخندق ده، سلمان. دي جيت إزاي الفكرة دي؟ مش كان في قعدة ونفكر رح نعمل إيه؟ في ولا ما فيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لهم المعطيات، في ثلاث جيوش واقفين، عددهم قوتهم والوضع بقى شكله إيه. كل الصحابة قعدوا يتكلموا. أصحاب البديهة الحاضرة بدأوا يفكروا بسرعة تسعفه بديهته في أن يصل إلى هذه الفكرة التي لم يعتاد عليها العرب، أن يحفر هذا الخندق. ولما يعرض أو لما تعرض هذه الفكرة تقبل ولا ترفض؟ خد بالك، دي فكرة جديدة، فكرة جديدة، جديدة على مين؟ على العرب، على النبي عليه الصلاة والسلام وكل العرب. فكرة جديدة على القائد. طيب قبلها ولا رفضها؟ ها قبلها ولا رفضها؟ قبلها. قبلها ليه؟ مش يمكن دوت فيه تضييع للجيش أو تضييع للأمة، وخصوصا إن هيتم حفر الخندق، هيتم حفر الخندق. حفر الخندق ده 11 كيلو، متخيل يعني 11 كيلو؟ مش 11 متر، 11 كيلو بعرض 4 متر في عمق 3 متر، كمية تراب راح تطلع مهولة، مجهود بشري سيبذل هائل غير عادي. ده ايه ده؟ لماذا قبلت مثل هذه الفكرة؟ لماذا لم تقتل هذه الفكرة؟ هي الفكرة دي مش كانت تتقتل أحسن؟ بدل ما نجهد نفسينا ونضيع قوتنا وهنجوع وهنعطش وممكن نموت واحنا بنفحر، فكرة صعبة جدا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يراها ويدرسها يجد أنها فكرة صائبة. لا يقتل الأفكار، ودي قافة عندنا بقى، أو قافة عند كثير من يعني من مجتمعنا، أنه لم يتعود على الابتكار أو ما عندوش الاستعداد للتغيير، فإذا بدرت الفكرة سرعان ما تقتل هذه الفكرة. وإحنا عندنا متخصصين في قتل الأفكار، متخصصين في قتل الأفكار، بس لابد أنك تنتبه لنقطة. أحيانا أنت تعرض فكرة ثم هذه الفكرة لا تطبق، هل معنى أن الفكرة لم تطبق أن الفكرة قتلت؟ لا، ربما تم ادخار هذه الفكرة، ربما تم تعديل هذه الفكرة، ربما تم تنفيذ هذه الفكرة في مكان آخر. إذن الفكرة لم تقتل، بس أحيانا بقى بيتم قتل للفكرة وانت قاعد بتعرض الفكرة، وانت لسه بتعرض الفكرة الفكرة عطول تقتل. يعني ممكن تكون انت قاعد في وسط إخوانك، انتوا أربعة خمسة بتتكلموا في بعض الأفكار، عايزينها في المسجد أو عايزينها في المنطقة أو عايزينها في العمل، وانتوا قاعدين بتتناقشهم تجد ان الأفكار بتقتل. هنا في تسع كلمات أو تسع جمل يعني العلماء يقولوا عليهم دول بيقتلوا الأفكار. وطبعا الرسمة اللي قدامي فيها شجرة، فيها يعني بتاع دي السيس من مزروع فيه شجرة، مزروع فيه شجرة زهرية يعني كده ولا حاجة، مزروع فيها شجرة، شجرة مليانة ورق، ومع كل اعتراض بيسقط ايه؟ يسقط شوية ورق، ثلاث أربع ورقات على حسب قوة الاعتراض، لغاية ما في النهاية راح تبقى ايه؟ ما فيش ورقة فيها خالص. فأول حاجة الفكرة، ها واحد بيقول لدي فكرة جديدة، لسه بقى حاجة البوكيه الورد كله محطوط، لسه فيش حاجة وقعت منه، لدي فكرة جديدة. أول خبر يقول له لقد جربناها من قبل، جربنا الفكرة دي قبل كده بس لسه ما متتش، خلي بالك، بس وقع منها ورقة ولا موقعش، ضعفت ولا ما ضعفتش، ضعفت، جربناها قبل كده. قال لما جربناها قبل كده وهي مش شغالة لغاية دلوقتي يبقى الفكرة دي كانت ناجحة ولا فاشلة؟ دي كانت فاشلة. إذا الكلام ما بين السطور في كلام كتير قوي، لكن هي كلمة واحدة، جربناها قبل كده، يعني انسى الموضوع ده، يعني اصرف الفكرة دي من راسك، يعني بنخذل، ابعد الفكرة دي، قال جربناها قبل كده. واحد تاني يقول له بص ليس لدينا وقت إطلاقا، احنا الوقت عندنا كومبليت، ما نجيبش أفكار جديدة، فيش وقت، فيش وقت نفكر في حاجة، فكرة لذيذة لطيفة جميلة كما عندناش وقت ننفذ، ليس لدينا وقت إطلاقا. فطبعا يقع منها كم ورقة؟ ثلاث أربع ورقات كده هوت وقعوا من الشجرة كمان. واحد تاني يقول لك لماذا نغير؟ كل شيء على ما يرام، كل حاجة تمام، نغير ليه؟ نبدع ليه؟ نفكر ليه؟ نزود ليه؟ نطور ليه؟ الأمور مية مية، كل شيء على ما يرام. فتقوم وقع شوية ايه؟ شوية ورق يقعوا منها. واحد يقول له هل جربتها من قبل؟ فكرة دي جربتها انت من قبل كده؟ طبعا ما جربتهاش، لسه بقولها، لسه بقول فكرة تقول لي جربتها، انا ما جربتهاش، يبقى طبعا ما جربتهاش، ما جربش فينا، ارمي الفكرة. فطبعا تقع الفكرة ويسقط منها اوراقها. واحد تاني قلبه حنين يقول له طيب بقول لك تضمن نجاحها؟ طب مين يضمن نجاح الفكرة؟ انت اصلا تضمن نجاح فكرتك؟ مع انك انت هي فكرتك، انت تضمن نجاحها؟ تضمنش نجاحها، بس هو بيعجزك ولها معاك، تضمن نجاحها؟ طبعا تقول له ايه؟ اي واحد بيفكر هيقول يعني ممكن تنجح وممكن، يقولك طالما ما تضمنش نجاحها يبقى ما تعرضش المؤسسة للخطر، مش كده؟ ما هو حفر الخندق تضمن نجاحه؟ ما تعرضش المؤسسة للخطر، يعني ممكن ما نحفرش الخندق. تخيل لو فكرة حفر الخندق طرحت ولاقت هذه الجمل، هل كان ممكن يتحفر الخندق؟ ما كانش يتحفر الخندق، وكان مات المسلمين وكان اغتصبت أعراضهم وكان وكان، لكن بركة سماع الأفكار وتطويرها ودراستها ثم تنفيذها قالها تضمن لها النجاح. واحد تاني يقول له لكنها ليست في خطتنا، هي جميلة لكن مش في الخطة، مش مدرجة في الخطة، اركن بقى على جنب ايه الفكرة بتاعتك دي. طبعا الورق عمال يقع كل شوية، الورق ايه عمال يتساقط. واحد يقول له الافضل ان نجيد عملنا، الافضل ان نجيد عملنا. يعني الأحسن اهتم باللي في إيديك، الأحسن حافظ على الشغل اللي في إيديك، الأحسن انجز الشغل بتاعك كويس، ما تفكرش بأفكار تانية وانت مش عارف تخلص الشغل اللي في إيديك. فبيقول له الأفضل أن نجيد أعمالنا. واحد تاني يقول له إنها مجرد فكرة لا أكثر ولا أقل. يعني يا ملاش لازمة إنها دي أكثر، لا إنها مجرد فكرة لا أكثر ولا أقل، في الحالة دي خلاص اتدمرت، قالت إلى النهاية إن الفكرة ماتت خلاص. هل ترى بعد الحوار دوت ممكن حد يطبق فكرة؟ خلاص ماتت الفكرة. ولذلك إحنا بنقوله مش عايزين نبقوا قتلة أفكار، ولكن يجب علينا أن إحنا نطور وننظر في الأفكار الجديدة وندرسها. وإنت كرجل قدمت فكرة، لا تحزن، فكرة بتاعتك والله إنت قدمتها وتؤجر عليها بإذن الله، تنوي فيها الخير والصلاح، والله هل تم دراستها؟ هل تم تطبيقها؟ إنت كده مأجور إن شاء الله. لكن افرض تم تطبيقها بقى، أجرك هيزيد مش كده؟ يعني المقصد إن إنت لو قدمت فكرة وما شفتهاش اتطبقت تقول يا عم انا قدمت افكار كتير قبل كده ومحدش سمع بيها، مش مقدم حاجه تاني، مين الخسران؟ انت ولا المؤسسه؟ انت، لانك انت كل ما تقدم فكره بتؤجر عليها، سواء اتنفذت ما اتنفذتش خدت اجرك. والله لو اتطبقت اجرك هيزيد والاجرك هيتضاعف. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يستفيد من هذه البديهات المطاوعه، وكان حذيفه رضي الله عنه ذو بديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها. الأمر الثالث وكتمان للسر، كتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. كتمان للسر، ميزة من ميزات حذيفة أنه كان كتوم، لا يمكن أن أحد يصل إلى غوره ويأخذ منه معلومة، لا يمكن. طب هو حذيفة كان بيكتم الأسرار ليه؟ كان خايف من أمن الدولة؟ حذيفة كان بيعمل كده ليه رضي الله عنه؟ أكيد ما كانش خايف من أمن الدولة مش كده؟ أكيد. وما كان بيكتم الأسرار ليه؟ إذن ده موضوع تاني. أصل أنت ممكن تيجي دلوقتي يقول لك إيه الإخوة، تقول لك بقى بص خلاص الحمد لله ما عادش في أمن دولة ولا حد هيتجسس علينا بقى، وإيه والله هو أكبر، وقولوا اللي أنتوا عايزين تقولوه، التليفونات اشتغلت مية مية، اللي عايز تقوله كله قوله، إن شاء الله تقول عايز أقتل السادات قولها مفيش مشكلة خالص، التليفونات تقول فيها اللي أنت عايز تقوله. وكان الموضوع خلاص خالص. أولا كتمان السر ليس للناحية الأمنية فقط، ليس للناحية الأمنية، ولكن هذا دين، دي ديانة، دي صورة من صور العبادات والأخلاق الموجودة في حياتنا. أول حاجة نشوف كتمان السر كما قال الجاحظ رضي الله عنه، قال كتمان السر خلق مركب، بص مركب من ايه؟ من الوقار واداء الامانه. يبقى كتمان السر ده خلق ولا مش خلق؟ خلق اسلامي ولا مش خلق اسلامي؟ ده خلق من ضمن اخلاقنا، سواء في ما يزعجنا او لا يوجد ما يزعجنا، هذا خلق. وهذا الخلق خلق مركب من خلقين، الوقار واداء ايه؟ واداء الامانه. فان اخراج السر من فضول الكلام، إخراج السر واحد يقول لك سر وتتكلم به، هذا من فضول الكلام وليس بوقور من تكلم بالمفضول، ليس بوقور من تكلم بالمفضول. إذن دي صورة من صور الأخلاق الإسلامية. الحفاظ على السر أمانة، مش مجرد أن أنت خايف من حد فبتخبي، لا، الحفاظ على السر أمانة. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي إيه؟ فهي أمانة. الحديث ده أيا كان الحديث، أيا كان الحديث، جي مثلا قال لك أنا هعمل مشروع بكرة إن شاء الله، أنا مسافر بكرة، والتفت يلاقي الخبر نزل على النت مسافر بكرة مسافر بكرة مسافر بكرة، لا أمانة بقت أمانة. ده هو ما فيش حاجة تخاف، ما فيش حاجة تخاف منها، يعني لا أنت خايف من أمن ولا غير أمن، ولكن ما الداعي؟ أنت رجل اؤتمنت على خبر، لماذا تخرجه؟ لماذا تخرجه؟ إذن ده أمانة لابد أن احنا نراعيها. الحفاظ على السر من الوفاء، ومن الوفاء أن يحافظ المسلم على سر أخيه فيكتمه وإلا كان غادرا. أنت عايز تفضفض، عندك مشاكل اجتماعية شخصية مادية أي نوع من أنواع المشاكل. عايز تقول، عايز تحكي مع حد، هتتخنق هتموت. جيت أنت شفت أخ من إخوانك الطيبين اللي أنت ترجو فيهم الخير، وقعدت تتكلمه عن مشاكلك، عندك مشكلة أسرية بين والدك ووالدتك، بين أنت وزوجتك، بين إخواتك، بين عندك مشكلة أي، وقعدت تحكي له. إيه رأيك لو الكلام اللي أنت قلته ده يطلع بقى ينشره في وسط الناس؟ يقول أصل فلان فلان معلش متضايق شوية، أصل عنده مشكلة كذا كذا كذا كذا كذا كذا. إيه رأيك بقى أنت تعمل إيه؟ هذه ملهاش علاقة بالأمن يا أخوانا، مش كده؟ ملهاش علاقة بالأمن، ولكن لها علاقة بك أنت، إنك أنت عايز تسريح، عايز تتكلم، عايز تفضفض زي ما بيقولوا. جيت كلمت واحد ممن تثق بهم، إذا وجدت هذا الكلام في الشارع إيه مردوده على نفسك؟ طب أنت لو ما تكلمتش مش ممكن تبقى أنت متضايق ومخنوق؟ مش أنت ساعات تبقى عايز تتكلم وخلاص؟ مش ساعات تبقى أنت عايز تفضفض وخلاص؟ مش مشكلة في حل ولا فيش حل؟ فهذه صورة من صور الأمانة، إن الكلام ده بقى أمانة. لما تكلم عن أحوال بيته أو أحواله الشخصية أو أحواله المادية أو أحواله الدينية العبادية، ممكن واحد يجي يقول لك والله أنا مقصر، ويقول لك ده أنا مقصر في صلاة الفجر، ومقصر في أورادي، ومقصر في النوافل، ومقصر في صيام الاثنين والخميس، ومقصر في صلة الأرحام. انت تقوم واخد القصه دي تقول يا شيخ فلان يا راجل ده مقصر في كذا ومقصر في كذا ومقصر في كذا، هو الراجل يأتمنك وانت تخونه؟ دي مش خيانه؟ دي خيانه. ولذلك اقول ان حفظ السر وكتمان السر ما كانش في مرحله نحن مضطهدون فيها، لا، ده دين ان انت بتدين لله عز وجل بحفظ السر اخيك، يعني افضى اليك بما في نفسه وبما يزعجه أفضى إليك به، أنت تتحدث وتنقله للناس، تغدر به، تخونه، لا شك إن هذه خيانة وغدر. ولذلك كان الحفاظ على السر من الوفاء، والله عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الحسن رضي الله عنه يقول إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، يعني يسر إليك بسر وإنت تتكلم به، أيا كان هذا السر بقى، اجتماعي شخصي أيا كان حاله، يكلمك في سر ثم تتكلم به، هذا من الخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، حتى كسبيل لنجاحك في عملك، إنك أنت لما حاجة عايزة تنجح نستعين بالكتمان، نحن نكتم خبر هذا الشيء حتى يتم نضجه، حتى يبدو صلاحه، ثم تتكلم به. عايز تعمل انت مشروع، ما تجيش بقى للناس كلها اصلا انا هعمل مشروع ان شاء الله بعد بكره هعمل كذا، والسنه الجايه هعمل كذا، والشهر الجاي. ليه؟ لان كل ذي نعمه محسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل صاحب كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود، يعني كل واحد ربنا عز وجل من عليه بنعمة معينة معرض للحسد. يعني أنت تيجي تقول أنا كذا كذا، يقولك ياه وأنت لسه شاب صغير، هشتغل في شركة معرفش إيه، إزاي وصلت إزاي، ينق عليك تروح تلاقي ورقك مرفوض برا الشركة. وبعدين استعينوا على قضاء وعلى إنجاح الحوائج بالكتمان، تكتم. مش بقى واحد يقول لك يا عم خبص بقى سهن مكار ده، هي مصيبة أنت عملت داري الداري الداري، ما هو احنا مش بنقول لك لا خبص ولا مكر ولا دهاء ولا كلام من ده، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، يعني أنت داخل على أمر ما، مشروع ما، اكتم عليه لغاية ما خلاص هيتنفذ دلوقتي ممكن تقول، ولو خلص أحسن، يعني لما يبدأ يبقى أحسن. ده حاجة ممكن تبقى في الطاعات والعبادات، يجي مثلا الرجل دوت عايز يطلع عمرة، يقول لك أنا هطلع عمرة يا وانت صغير تطلع عمرة، يقبلهوش، يقول لك أهلي من 11 سنة لا، ضاعت عليه العمرة، مسكين كان فرحان لكن مسكين، وما يعمل ايه يعني، ده يفضل ساكت لغاية ما ياخد التأشيرة ويركب الطيارة يبقى يقول انا بعمل عمره ليه؟ ممكن يجي يسافر وممنوع من السفر ويربط يا ريس. بقت مشكله، بقت مشكله. اذا استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان. طيب انت لما تكتمها دي اولى انها ان شاء الله يكون فيها اليسر والنجاح. وبعدين نبين كمان ان حفظ السر وكتمان السر ما هواش لفتره زمنيه معينه او لخوف من امر ما، لا، زي ما قلنا ان ده دين وعباده. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصبي وهم يلعبون ثم وجد انس رضي الله عنه فاخذ انس ثم دفعه الى حاجه له، اخذ انس وقال له ايه روح اعمل كذا كذا كذا، نفسه ايه قال له رساله معينه. فام انس قبلته في الطريق قالت اين تريد؟ قال اقضي حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت، شوف الام اللي بتربي بقى، قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. انتم ما تحدث حد بسر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا، ما تتكلمش. بتربيه هو صغير انه لما يسمع حاجه هو بيقول لها انا رايح لحاجه النبي، هو ما يعرفش انها سر، هو بيقول انا رايح لحاجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. علمته ان ده سر، يبقى يكتمه ولا ما يكتموش؟ لازم يكتمه. فاحنا بنقول ان احنا محتاجين ان احنا نتعود على كتم الاسرار. واحد ياتمنك على كلام، ياتمنك على حديث، ياتمنك على شيء، لابد ان انت تكتم هذا السر. ومن فوائد كتمان السر ان بكتمانه، يعني بكتمان السر، يتمكن الإنسان من قضاء حوائجه بإذن الله، زي ما ذكرنا في الحديث، دون عوائق، لا يجد عوائق كثيرة في السكة، وإلا فقضاء الله عز وجل نافذ. لو ربنا قدر لك تنجح في الشغلة دي هتنجح، لو قدر لك تروح العمرة هتروح، مقدر لك تتزوج هتروح تتزوج، أي شيء ربنا قدر لك سيكون. ولكن ربما مع الحسد يكون هناك عوائق، تظهر عائق وراء عائق وراء عائق، تكعبل تكعبل عبال ما توصل لهذا الهدف، مع أنه كان يسير جدا وأنت تكتم سرك وتحتفظ به، ولكن لما تكلمت كثرت العوائق وصلت له، ولكن بعد إيه؟ بعد جهد، بعد مال، بعد تعب نفسي وصلت إليه. فمن فوائد كتمان السر أن الإنسان يتمكن من قضاء مصالحه، أنه لون من الأمانة وعلامة على الإيمان. كتمان السر لون من الأمانة وهو علامة على الإيمان، يعني الإنسان لما بيحفظ سره النهاردة أو بيكتم السر، الكلمة اللي يسمعها ما يفضلش ينقلها، ده مش معناه أنه هو خلاص بقى زالت عوائق الخوف وإن إحنا مش خايفين من حد ومين هيمسكنا ومين هيقبض علينا ومين، لا مش كده، دي لها علاقة بالإيمان. إن الإنسان لما يتعود أنه بقى شخصية بتكتم الأسرار وتحفظ كلام إخوانها، تحفظه تستره، ده من الإيمان. أنه لون من الوقار والاحتشام ودليل على الرزانة. لون من الوقار والاحتشام، لما أنت تبص تلاقي تقول سرك لواحد وتبص تلاقي السر ده راح هنا وراح هنا وراح هنا، اللي بيسمع السر ده بيحترمك ويقدرك ولا بيحس أن أنت يعني غير أمين؟ تخيل كده أن أنت جاي بتحكي لي سر واحد تاني، أنا نظرتي لك إيه؟ هحبك عشان انت جاي تقول سر؟ ها؟ انا اولا مش هاتملك على سري، اول حاجه مش هاتملك على سري. ليه؟ لاني شفتك بعيني وسمعتك بوداني بتفشي سر اخوانك، فلن اتملك على سري. النقطه الثانيه، انت مكانتك هتبقى فين؟ فوق ولا تحت؟ تحت. ليه؟ لانك لم تحافظ على سر اخيك. فالانسان بقى في موضع ازدراء، في موضع مهانة، مش موضع وقار ولا موضع عزة. أيضا هو فضيلة إنسانية بها يرتقي المرء في درجات الكمال، فضيلة إنسانية يرتقي بها المرء في درجات الكمال، يكون أفضل. كل ما يحفظ سره وسر إخوانه يكون أفضل، يكون أفضل، يكون أفضل. انتبه، إحنا مش بقولك نحفظ السر عشان أنت بتعمل حاجة غلط، أظن الإخوة فاهمة ووعية. مش معنى انك انت تحفظ السر انك انت بتداري على حاجه غلط، ان احنا مثلا هنا مثلا في المسجد بقى ايه جايبين صلاه خلاص بقى اسلحه وبندرب الناس عليها وقنابل وبنصنعها واحفظ الاسرار، لا، ده مايك وكاميرا ونور والدنيا منوره، بس بنقوله حفظ الاسرار ده دين وده هدي، لابد أن يكون. إحنا مش بنداري حاجة غلط بنعملها، ولا بنقول لك داري على حاجة غلط بتعملها، ولكن بنقول بحفظ الأسرار إن الإنسان ائتمنك على كلمة، ائتمنك على سر، ائتمنك على موقف، لابد أن تكون جدير بحفظ هذا الموقف. أيضا كتمان السر من فوائده أن يوثق الصلة بين الإنسان وأخيه. لما أنا أقول لك سري وإنت تحفظه، صلتي بيك تزيد ولا تقل؟ تزيد. طب لو أنت أفشيت السر تقل، بل تنهار بل تنعدم، لأن أنا قلت لك سري وإنت عملت إيه؟ أفشيت هذا السر. وخد بالك السر دوت طالما سر يفضل سر. يعني إيه سر يفضل سر؟ يعني أنا النهاردة قلت لك سر، قعدت سنة كفاية أوي كده على حفظ السر؟ كفاية ولا إيه؟ سر مدى الحياة، لغاية ما نسمح لك إنك تتكلم بيه بقى، لغاية ما اسمح لك إنك تتكلم بيه، أو إن أنا موت بقى وتبدأ تتكلم على الأسرار الإيجابية. زي مثلا زين العابدين رضي الله عنه كان في سر في حياته. إيه السر اللي في حياته ده؟ كان يذهب إلى بيوت الفقراء بالليل ويخبز لهذه ويعجن لهذه ويعطي هذه الدقيق وهذه القمح وهذه الشعير بالليل. محدش عارف مين ده، محدش عارف مين ده. لما مات كشفوا السر. ايه رأيك نكشف السر دلوقتي ولا نكشفوش؟ نكشفه، خلاص نكشفه. ليه؟ حتى يعرف الناس فضله وقدره ومكانته ودوره الذي كان يقوم به. لكن في الدنيا هو لسه عايش، كنا نتكلم نقوله انت عارفين مين بيجيب لكم الدقيق بالليل؟ ده فلان الفلاني. يا ليه؟ هو يحافظ على كتمه. يقول واحد كان بيقوم الليل، يقول ده اللي كان بيقوم الليل، الشجرة اللي كانت توقف في البيت دي، ده فلان الفلاني كان يقوم الليل. ده سر. بس بعد ما مات ينفع أقول ولا ما ينفعش؟ ينفع أقول ما ما ما يصلح، ينفع أقول ما فيه الخير. مش بقى إيه أطلع بقى أسرار ممكن تكون هو كان لا يحب أن تذكر في حياته أو مماته، فنحترس من هذا. أيضا من فوائد كتمان السر يؤهلك لكي تكون مستشارا لإخوانك. يؤهلك لكي تكون مستشارا لإخوانك. يعني ايه مستشار لإخوانك؟ أنا دلوقتي جيت كلمتك في سري وانت سمعت كويس مني وكتمت السر. أنا لما أكون متضايق وفي موضوع في دماغي هاجي أحكي لمين؟ هحكيه لك انت، وهستشيرك وهاخد رأيك. ما أنا ساعات يبقى في موضوع، موضوع مثلا بيني وبين أخ، موضوع بيني وبين أولادي، بيني وبين أهل البيت، بين عايز أحكي لك واخد رأيك. لو لم أكن أعرف أنك تحفظ السر لا يمكن أن أفشي لك ما عندي، مش كده؟ أقولك عندي مشاكل اقتصادية، مشاكل مش عارف إيه، لما أقعد أحكي لك وأبقى عارف أنك تكتم السر يبقى أنا هاخد رأيك وهاخد مشورتك، فتكسب أنت مشورة إخوانك، فيها أجر وفيها ثواب، إنك أنت بتزلل الصعاب وتعمل على تزليل الكروب والهموم والغموم، فيها أجر عظيم. فلما أرى فيك حسن حفظ السر وكتمانه أستشيرك في أموري الخاصة وأموري العامة، فتصبح أنت مستشارا لإخوانك. يؤدي حفظ السر إلى توثيق عرى المحبة بين الإنسان وبين من يحفظ سره. لو أنا قلت لك سري وشايفك حافظ على السر، هحبك ولا أكرهك؟ هيزيد حبي كل يوم ولا هيقل؟ هيزيد، لأن تمر الأيام وأراك تحفظ السر. مهما شكنا ومهما تعركنا ومهما زعلنا ومهما تدابرنا ومهما تقاطعنا، هل تفشي سر إخوانك؟ دي سمات المنافقين والعياذ بالله. إذا خاصم فجر، يعني إذا خاصم فجر لما يخصمك يفجر، يطلع اللي عنده لك. أنت فاكر لما كنت طلعنا دي كلها كانت أسرار، كان بيني وبينك أسرار، بس هو خاصم ففجر. وهذا من أسوأ الأخلاق، إن الإنسان يبقى في ود بينك وبينه ولما يحصل كدر في العلاقة بينك وبينه ماذا يفعل؟ يفجر في الخصومة والعياذ بالله، ويقول عنك كذا وكذا. أيوة ممكن يكون بيقول حقائق، لكن هذه الحقائق أنت تسمح بنشرها؟ هل ترضى بنشرها؟ مش يمكن الحقائق دي زالت؟ مش طبعا. هذا من أخطر الأخلاق وأسوأ الأخلاق، إن الإنسان يفجر في خصومته. إذن الذي يحفظ السر يؤدي ذلك إلى حب إخوانه له. تزداد علاقتهم وتزداد محبتهم وتزداد ودهم له. لماذا؟ لأنه يحفظ أسرارهم ويراعي حرمة يعني بيوتهم وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم، يحافظ على هذا كله. وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. وكما ذكرنا نسأل بقى، هل نحن الآن محتاجون إلى كتمان السر أم هذه مرحلة وانتهت بسقوط أمن الدولة؟ ها؟ مرحلة؟ لا، ليست مرحلة، هذا دين، هذه أخلاق، هذه عبادات نحن نوديها. أنت تقول لي سرك وأنا أحافظ عليه، أنا أتعبد لله عز وجل بإني أحفظ سرك وإني لا أفضحك، أتعبد لله عز وجل بذلك. إذن هذه ليست مرحلة، لكننا نحتاج إليها لأنها دين وأنها عبادة لله سبحانه وتعالى. وكانت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كانت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه. نستفيد منها هي الفقرة دي، كانت مزايا الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا، كان سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على سياسة ايه؟ اكتشاف المزايا ثم توظفها. نستفيد منها ايه بقى الفقرة دي؟ تفضل. إن المربي لابد أن هو يعرف طاقات من يعلمهم ومن يربيهم. تفضل. اكتشاف القدرات أو الطاقات وتوظيفها. ماشي، إيه تاني؟ تفضل. نعم، ممكن نقوله إن من أسباب نجاح الأعمال اكتشاف الطاقات الكامنة وحسن توظيفها بعد تدريبها، بعد التدريب. خد بالك، اكتشاف الطاقة لا يعني التوظيف المباشر، ولكن في قبل التوظيف في ايه؟ في تدريب، في تدريب. هي ام انمار لما دفعت بخباب الى هذا القين ليعلمه الصنعة، هي امتى فتحت له الدكان؟ لما على صيته وانتشر واتقن الصنعة، يعني التقرير رفع لها ان هو ايه؟ اتقن الصنعة. ولم تكتفي بهذا، اللي اتنشر في البلد انه صنايعي ماهر، فالتقرير من عدة جهات، فخلاص هي عرفت أنه هو تعلم وتدرب وأخذ التقرير أنه هو أتقن الصنعة. فلما أتقن الصنعة برضو مش هتثق فيه 100%، واشترت له عدة واستأجرت له دكان. اشترت عدة واستأجرت دكان. ليه أجرت الدكان ما اشترتش الدكان مع أن التمليك رخيص؟ عشان نشوف هينجح في عمله ولا ايه تاني؟ ها؟ استنى شوية، ايه حكايتك بالضبط؟ قول. اقل خسائر ممكنة. ماشي، ايه تاني؟ عايزين نشوف. ليه اجارت؟ تفضل. هتشوف هل يناسب فعلا في المكان دوت ولا مش محتاجه، ممكن نغيره. تفضل. من باب الاختبار، باب التدريب، من باب ايه؟ انها مش عايزة تخسر خسارة كبيرة. يمكن مع انه في تقرير بالامتياز، لكن ممكن يكون مش امتياز قوي، يعني ممكن يكون ما ينفعش يقف على رجليه لوحده، فقامت جاية مشتري العدة لان ما تقدرش تأجر العدة، وقامت مأجرة الدكان. يوم ما يفشل هتعمل ايه؟ هتشد بباني الدكان وخلاص، تقفل الدكان. ايجار شهر، ايجار شهرين، مش فارقة، ايجار سهل. هي تفكر، تدرب، ولما يتقن الصنعة خلاص بقى مش مشكلة، ده أنا أجيب له مصنع، مش أفتح له دكان، أفتح له مصنع، لأنه أصبح قادر على القيام بهذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من مزايا سياسته أنها تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه رضي الله عنهم. وده دور مهم جدا من أدوار المعلم والمربي، إن هو يكتشف مزايا من بين يديه، بين يديك أبنائك وشبابك ورجال، إيه مزاياهم حتى نستطيع توظيف هذه المزايا وتدريبها وتطويرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي محذورة أو محذورة أو محذورة. هذا كان يعني يسمع أذان بلال رضي الله عنه، وبيسمع أذان بلال كان بيعمل إيه؟ كان بيتريع على الذنب يعني. يعني يعمل زيه. عشان مثلا لما انت ابنك بتسمع الاذان بره تعمل ايه؟ قول بتقول وراه. يبقى الشيخ جوه بيقول الله اكبر الله اكبر، هو بره عمال ايه يقول الله اكبر الله اكبر، بس بصوته بقى وباللعب، بنظام لعب يعني، اكنه بيتريع على اذان بلال، اكنه بيقلد اذان بلال. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سمعه دعا به هاتوه. طبعا الصحابه جابوه. تخيل بقى نفسك كنت انت واقف بره على الباب عمال تقلد بلال، وبعدين تعالى بقى جه ركب اتخبط في بعضيها من الرعب ومن الخوف، خايف ايه اللي هيحصل لي، ايه انا ايه اللي كنت بتريع على الاذان بره. فقالهته فاتي به. فلما وصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال علمه الاذان. قال له ايه؟ علمه الاذان. علمه الاذان ديت اسمها دوره ايه؟ تدريبيه. دوره تدريبيه. هو ايه اكتشفوا ازاي؟ حاجه عجيبه، ممكن واحد يقف يقول صوت كده ومش عارف ايه، وانت ودنك الحساسة تحس ان صوته جميل، نبرته جميلة جدا، حنجرته رائعة، ينفع يقرأ قرآن، ينفع يبقى امام، ينفع يبقى مؤذن. بس خد بالك دي اذن المربي اللي هو ايه، واحد، رقم واحد. وكل ما انت زدت عمق في قضية التربية يبقى ودنك هتبقى حساسة، هتبقى عينك حساسة. أول ما تبص الواحد تقول ده ينفع يبقى قائد في المستقبل إن شاء الله، اهتموا بيه، بس اهتموا بيه. وانت فعلا لو مش بقى لسه هنفضل ندور، لا، هي ممكن اهتموا بيه خلاص، ده ينفع إن شاء الله. لو انت قعدت تبحث هتجد فعلا ان ده هو شخصية تصلح. ليه؟ خبرة المعلم وخبرة المربي. فمجرد ما سمع الصوت قال له يا بلال علمه الأذان، يعني ده يصلح، مش لسه هنجرب فيه، ده يصلح. ناقصه انه يعرف ازاي الاذان بيتقال. يا بلال علمه الاذان. فبلال علمه الاذان. بعد ما خلصت الدوره التدريبيه ان مثلا لازم يختبره، بعد ما يختبره ويسمع اذانه يقول له اذهب فاذن لقومك. اذهب فاذن لقومك دي اسمها ايه؟ اسمها مرحله ايه دي؟ الاعداد. اعداد ايه يا راجل؟ وما احنا كنا بنعمل ايه؟ علموا الاذان دي كانت ايه؟ علموا الاذان كانت اعداد وتدريب. اذهب فاذن لقومك، توظيف، توظيف، انه خلاص قال له اذن لقومك، يعني مكان شغلك فين؟ عند قومك، روح اذن لهم. بمؤذن رسمي، بمؤذن رسمي. تخيل دوت لو احنا ما سمعناهوش، كنا استفدنا بمؤذن جديد. علشان كده ساعات انت قاعد، تبقى قاعد مع ابنائك والشباب عندهم طاقات كتيره جدا، لكن انت اللي ما انتش عارف تطلع الطاقات. بنخسر ولا بنكسب؟ بنخسر كتير جدا. ولذلك لابد ان تتمرس وان تتدرب وان تتعلم كيف تكتشف الطاقه، وكيف تستخرج الطاقه، وكيف تدرب الطاقه، وكيف توجهها وتوظفها. لو انت عملت كده تخيل ايه اللي ممكن يخرج للمجتمع. يعني لو احنا الناس اللي قاعده في المسجد دلوقتي كل واحد عنده طاقه معينه وعنده ميزه معينه، يبقى احنا في مسجد واحد لو كل الناس تم توظيفها بعد معرفه قدراتها وامكانياتها، ويبقى هنستفيد كتير ولا لا؟ وكل واحد هيبقى فعال في مكانه ولا لا؟ ولذلك احنا محتاجين انك انت تفكر في نفسك، انت تنفع في ايه، وانك ممكن تخدم في ايه، وتبادر بذلك، انك تقول لاخوانك انا ينفع اعمل كذا وينفع اعمل كذا. ولذلك احنا كنا قلنا قبل كده ان في واجب النهارده بيتعمل، مش عارف الناس باين ما جابتوش ولا ايه، جبتوه؟ طب هو فين؟ طب بعدين بعد الدرس بتحطوه هنا. كان ايه الواجب؟ تعرف تقول لي؟ مش تكتب مميزاتك، قلنا تكتب اللي انت تقدر تعمله. انت تقدر تخدم دينك بايه؟ تقدر تخدم دعوتك بايه؟ واحد يقول مثلا انا خطي كويس بعرف اكتب، واحد يقول انا بكتب كويس على الكمبيوتر، واحد يقول لك انا بعرف ابرمج، واحد يعرف انا بعرف اي حاجه. اكتب ليه؟ ده انت بتساعدني في اكتشاف الطاقه، بتساعدني على اكتشاف الطاقه. ويبقى الدور بقى ان احنا نحاول ان احنا نفجر هذه الطاقه ونستفيد من هذه الطاقه ونوجه هذه الطاقه، فبدل ما تبقى عنصر خامل تبقى عنصر فعال ايجابي منتج، تعطي وتخدم في هذه الدعوه المباركه. وهذا المطلب برضو بنقوله تاني عشان بعد كده ما تقوليش تقول ما حدش قال لي كان عندي امكانيات وطاقات وما حدش بيكتشفني. طب ما هو بقى فرصه ان احنا نكتشف بعضنا, فرصه ان احنا نكتشف بعضنا, وممكن نكتشف بعضنا. يعني ما انت ممكن ما تقدرش تكتب عن نفسك ان انت صوتك حلو, لكن ممكن واحد يكتب عنك ان انت صوتك حلو, انك مثلا بتقدر تصلي كويس بالناس, او فممكن واحد يكتب بدل واحد, يعني يكتب فلان الفلاني ده احسب صوته جميل ويصلح لكذا وكذا وكذا. خلاص مش دي مش ميزتك انت, دي ميزه غيرك. بس افدت ولا ما افدتش؟ افدت بها ولا شك. وكانت سياسه النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على اكتشاف مزايا اصحابه. دور المربي اعمق من هو يكون جلسه صغيره بيأديها, لا دي فيها اكتشاف والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم, وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هنا أمامنا مشكلتين. المشكلة الأولانية إن أحيان كثيرة جدا القائمين على العمل نفسهم بيكون عندهم عقم في اكتشاف الطاقات, عقم في اكتشاف الطاقات, هو مش عارف يكتشف الطاقة, مش عارف. ف ايه مظاهرها, ايه اسبابها, ازاي نعالجها. في محور تاني انك انت احيانا بيكون عندك عقم في التفكير, انت مدي مخك اجازة, مش عايز تبدع, مش عايز تنتج, مش عايز تفكر. فعندنا مشكلتين. مشكلتين دول ان شاء الله نحاول نناقشهم في الاسبوع القادم باذن الله. اريد ان انبه بس على نقاط يسيرة, ان شاء الله المفترض ان يوم السبت في الاستفتاء على تعديلات الدستور, وطبعا ديت لاول مره في تاريخ الدعوه السلفيه تحث الدعوه السلفيه المجتمع عموما وابنائها بصفه خاصه على التوجه الى صناديق الاستفتاء والادلاء بالموافقه على التعديلات الدستوريه. ولماذا؟ هل نحن نقر هذا الدستور؟ هو الدستور كله ما يلزمناش, خد بالك الدستور كله ما يلزمناش, ولكن الآن في 8 بنود فقط من الدستور. هذه 8 بنود تم تعديلها. على الصورة اللي تم تعديلها هل هي مرضية أم غير مرضية؟ الصورة اللي تم تعديلها بتقلل الفساد وتكثر الخير على 8 نقط دول. فاحنا لما بنستفتي على ايه؟ على 8 نقط, مش على 189 نقطة, على 8 نقط فقط. ولذلك ان 8 نقط دول بيقللوا الفساد وينشروا الخير ويفتحوا مجال واسع للحريات. ولذلك قلنا ان طالما دول فيهم مصلحة وفيهم خير فلا بأس من المشاركة. وقضية المشاركة البرلمانية وموقف الدعوة منها هذا لم يكن موقف مؤبد. يعني لما كنا بنقول احنا مش هنشارك في البرلمان ومش هندخل انتخابات ومش هنشارك في التصويت, دي فتوى ان احنا في الوقت دوت مثلا بالدستور لكيفية معينة والبرلمان لكيفية معينة احنا لا يحق لنا ان ندخل. اذا كان في كفريات وفي ضلال فلا يحق لنا ان ندخل. لكن اما اذا كان في شيء من التعديلات التي تمكن لشرع الله عز وجل بصورة واضحة فلا مانع ان يكون في تغيير للفتوى, لان الفتوى تتغير زمانا ومكانا وحالا. فاحنا الان لا نغير الفتوى, ولكن احنا بنستفتي على كم نقطة؟ 8 نقط. اما بقية الدستور دي حاجة تانية, وبقى مجلس الشعب ومجلس الشورى دي حاجة تانية وتالتة ورابعة. لسه الدعوة لم تبت في هذا لان الرؤية فيها ضبابية. احنا عارفين ده شكله ايه ولا ده شكله ايه وده شكله ايه, واحنا مش مستعجلين. يعني نحن ندرك جيدا ان هذا المجلس لن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى. هذا المجلس مجلس الشعب ده والرئاسة الجديدة وكل دول لن يطبقوا الشرع كاملا, ولكن على الأقل هيكون في صورة من الحريات أوسع وقلة من الضغط الشديد على الاتجاهات الإسلامية بما يسمح بنمو العمل الإسلامي بدرجة أكبر. وكلما كثر الخير في المجتمع قل الخبث, كلما كثر الخير في المجتمع يقل الخبث. يبقى يبقى دورنا أن ندعو لله عز وجل بقوة وبترتيب وبنظام وبدرجة عالية من الجهد المبذول, لأن الحرية ليست لك وحدك, ولكن الحرية للجميع. يعني البوزي هيبقى له حرية والليبرالي حرية، والعلماني حرية، والنصراني حرية، والشواذ حرية. يعني سوق مفتوح عرض وطلب. أنت لو أخفقت في عرض ما عندك من منهج وعقيدة ودين تأثم، لأن دلوقتي الموضوع مفتوح. من يأخذ على يديك إذا دعوت إلى الله عز وجل؟ مين يعاقبك؟ مين يحاسبك؟ مفيش. واقف ليه؟ تدعوش ليه؟ تحركش ليه؟ إذن لا ينبغي أن نقصر في الدعوة إلى الله عز وجل. فإحنا نتوجه للاستفتاء على 8 نقاط فقط، 8 نقاط دول فقط. وعلى الجانب الآخر، النصارى يدفعون بكل قوة نحو رفض التعديلات الدستورية. لماذا؟ لماذا؟ فضل هو الذي بيرفض التعديلات الدستورية، 8 نقط دول بيرفضهم. لماذا؟ لأنه يريد رفض الدستور كله. ما احنا برضو رفضين الدستور كله، احنا برضو رفضين الدستور كله، لكن هو عايز يرفض الدستور كله والمادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو الأول للتشريع. فهو لما لا يصوت على هذا وتفشل الاستفتاءات حول 8 نقط هذه، فيبقى المطلب الآخر الاستفتاء حول الدستور كله، فيلغي الدستور ويحط دستور جديد. طبعا زي ما قلنا احنا لعبة الدستور كلها احنا رفضينها أصلا، ولكن المسألة مسألة مصالح ومفاسد. هل نترك المجال للنصارى يتمكنوا من تغيير الدستور ويقولوا بحذف المادة الثانية من الدستور؟ هل نترك المجال لهم؟ وزي ما قلت ان المسألة بقى فيها حريات، يعني يقول هيسيبه يقول براحته، ولكنهم لما شعروا انهم سيخسرون قطعا من خلال صناديق الانتخاب عملوا ايه؟ وقفوا قدام مسبيرو. ليه؟ مين لما واحد يترشح مايكل ولا بطرس ولا جرجس في منطقته هيروح يرشحه؟ مين يعني؟ ده المسلم العادي العمي مش هيروح يدي اسمه المايكل ولا بطرس ولا جرجس، مش كده؟ يبقى خسر مجلس الشعب. مين هيرشح واحد في مجلس الشورى؟ خسر مجلس الشورى، صفر يعني. مين هيرشح واحد في المحليات؟ خلاص بقى، ما هو ما عادش واحد بيديهم 10% على رقبتنا لازم يدخله، ما عادتش المنح دي موجودة، فمش هتلاقي لهم صوت. اللي عايز يبقى له حقيبة وزارية ده ملهوش أفراد جوه المجلس، هيبقى زي لي حقيبة وزارية. فلخسارتهم اللي هم متوقعينها قال لك نعمل ناخدها بالدراع، نقف قدام مسبيرو ويلغوا المادة الثانية من الدستور، واللي هم عايزينه كله يقولوه بقى، اللي هم عايزينه كله يقولوه. ويبقى ان احنا نضبط نفسنا ونضبط أعصابنا ونتمالكها. يعني يعني اللي بيحصل ده استفزاز لمين؟ لينا، عشان احنا طبعا هم مهما كانوا قلة، يعني من الآخر لو انتوا دصت عليهم برجليكم هتفعصوهم، فلو حصل احتكاك بيننا وبينهم الدنيا هتكبر، الموضوع هيكبر، وقد يتعرض الموضوع لتدخل أجنبي ومش تدخل أجنبي، وهم بيستقوا بالغرب. إذن دي مسألة استفزازية، زي بالضبط مسألة الكنيسة اللي في أطفيح دي، استفزاز استفزاز، بس استفزاز أضر بينا. يعني احنا لما نجرينا وراء هذا الاستفزاز أضر بينا، واضطر الجيش يبني الكنيسة. يعني بعد ما كان الجيش له هيبة وله مكانة واضطر يبني الكنيسة، انت لما تشوف عسكري ولا ضابط بيوطي ويشيل التراب من الأرض تتحرق الكنيسة يا راجل. بس ايه اللي خلاهم يصلوا لمرحلة الذل ده؟ بسبب ايه؟ بسبب ان المصلحة أعلى من كده، المفسدة اللي هتحصل كبيرة. ولذلك اضطر الجيش يبني الكنيسة، واضطر ان هم يعيدوها زي ما كانت، معناها كانت زريبة لكن اضطر ان هو يبنيها. ده استفزازات. ولذلك نقول احنا لازم نضبط اعصابنا. عملوا مظاهرة في الشارع، سيبهم يعملوا مظاهرة، رغم ان احنا نكره ولا نرضى ان يترفع صليب ولا غير صليب ولا ان هم يمشوا في شارع، لكن لو انت فوتت عليهم الفرصة ولم يحدث صورة من الاحتكاك هتفوت عليه الفرصة، هيفضل واقف واقف واقف لغاية ما يتعب وهيمشي. وبعدين انتبهوا، مؤامرة هي أصلها. هو مين بيجيب لهم الأكل في مسبيره؟ مين تفتكر مين بيجيب لهم الأكل، السندوتشات والوجبات والحاجات دي؟ اوعى تقول لي الكنيسة ولا سويرس. لا حبيبي، فلول الحزب الوطني، يعني لسه أذيال الحزب الوطني موجودة ولسه عمال يدعمه، ليه سامي يدعمه؟ ليه؟ لأن المرحلة ديت مرحلة إثارة الفتن بعد انهيار أمن الدولة وبعد العلقة المحترمة. فأمن الدولة طبعا لابد أن يعمل حاجة. ماذا يفعل؟ يوقع الفتن بين أطياف المجتمع، فيبقى فيه بعد الفوضى اللي كانت موجودة وبعد البلطجية اللي كانوا موجودين يدخل كمان نصارى مع مسلمين، تبقى فتن كبيرة. يبقى المجتمع كله غير آمن بأي صورة من الصور، مما يدعو بقى لتدخل أجنبي وممن يدعو إلى وجود بذور شر كثيرة جدا. فإحنا محتاجين إحنا نضبط النفس. في نفس الوقت لابد أن نصر على أن المادة الثانية من الدستور لا مساسة بها، بل نعمل على تفعيلها. إن كنا إحنا هنستفت على 8 نقط وهنقوله نعم لهذا التعديل، لكن ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك المطالبة بتفعيل المادة الثانية من الدستور حتى يعمل بها، وإن إحنا نحكم بقى بشرع ربنا سبحانه وتعالى. والتغيير إن شاء الله سيكون تدريجيا لا بأس، ولكن لابد أن ننتبه لهؤلاء الخبثاء الذين يحاولون إبعاد الدين عن التغيير. إبعاد الدين عن التغيير، هذا مساعد رئيس مجلس الوزراء يتكلم ويهاجم الاتجاهات الإسلامية والسلفية على وجه الخصوص، ويقول أنهم يريدون أن يجروا الشعب إلى تطبيق الدين والالتزام بالدين، والشعب طيب. وكده بقى أن الشعب إيه؟ الشعب طيب ولن يلبي رغباتهم. أنا بقول له بقى الشعب طيب وهيلبي رغباتنا وسينجرف إلى الإسلام وسيدخل في دين الله تبارك وتعالى. فاحنا نذكر الإخوة إن شاء الله أن يوم السبت بإذن الله يبادروا بقى ويعملوا أول دخول على صناديق الاقتراع بتوجيه سلفي رسمي. أمال يعني تخش بحد منعك؟ حاجة غريبة والله. خش باللايحة والماشي هتسيب لحيتك برا يعني؟ هتخش باللايحة والأفطان، ده شيء طبيعي. هتخش باللايحة والأفطان، خش زي ما تخش. وبرضه تيسيرا على الإخوة، هو المفترض أن موقع القوات المسلحة نزل خريطة بمواقع الانتخاب، صناديق الاقتراع تبقى فين، فممكن مثلا الإخوة في الحضرة هنا يدخلهم على هذه الخريطة يعرفهم الأماكن اللي هيكون فيها انتخاب فين. ماشي يعمل إعلان على المسجد إن هو مثلا إن الترشيح في منطقة كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث إن يبقى في سهولة الناس تتوجه لهذه الأماكن بحيث إنها تدلي بأصواتها. وممكن إن إحنا يعني إذا كان في نساء هيروح ينتخب ولا حاجة من دي، ممكن نركز إن بعض الأماكن تكون مخصصة للنساء وبعض الأماكن تكون مخصصة للرجال. إنها ندفع بنقول للنساء يروحوا في الحتة الفلانية. إحنا لو أنت قلت اللي عايزة تروح تنتخب تروح مدرسة كذا، واللي عايز يروح مدرسة كذا، بقى أنت عملت إيه؟ انت فصلت ده عنده، والستات تروح هنا والرجال يروحوا هنا، والدنيا هتعدي بسلام وامان ان شاء الله. فالاخوه يعني تحث زويها واقاربها على الادلاء بالموافقه على هذه التعديلات الدستوريه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.